فلما ساد له رجل في الجهاد قال احيي والداه قال نعم قال ففيهما فجاهد فاطلق فاستاذنهما فان اذن لك والا فورهما الاستئذان حتى لو دخل عدو ارض المسلمين لا اذا دخل عليه بلاده لا كلهم يجمع حتى النساء اذا هجم عليه العدو في بلاده حتى النساء دون بلاد بطاقته لكن بالنسبه الى من هو خارج الجهادات قام في بلاد اخرى هو محل النظر أليس أفغانستان من أرض المسلمين؟ لكنها بعيدة عن كثير من المسلمين وعندهم جهات وقوة هم في وجوب الشاب اللي في مصر أو في الشام أو في الجزيرة في وجوبه عليه بعض الشك الذي يهدر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. هل يجوز أن يتبرع المسلم اليوم بكل ماله لصالح المجاهدين الأفغان؟ الله يظهر من الواقع أن على كل إنسان يجاهد بما يستطيع ويبقي نفسه ما يقوم بحاجته ويجاهد ما يفضل. نعم نعم لا ما قال وجه التأويل هذا نعم ليس له وجه هذا التأويل. نعم واحد الأخوة يقول أنا من المقيمين بمدينة جدة وأنوه من أجله وأنني كنت أسكن في جدة في حارة اسمها حارة الصحيفة وهذه الحارة يكثر بها العزاب وقد لاحظت كثير من النساء يأتين إلى هذه الحارة ويدخلن عند هؤلاء العزاب إلى آخره فهو يستأذن في أن تنبه إلى ذلك. يلا وفق الله جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ بمناسبة السؤال هذا أنا من سكان جدة في الكورنيش في كثير من الخواجات فمن شباب المسلمين يذهبون الى هناك للسباحه وليس عليهم الا على يعني القبل والدبر فقط وكثير من الناس يذهبون بعوائلهم الى هناك ويكون اختلاط ومن النساء الكثيرات المتبرجات هناك في جزاء هذا اجرى في بعض الشيء يعاد في الامر ان شاء الله اجرى في بعض المكاتبات ويعاد الامر فيه ان شاء الله. جزاك الله خير. اذا كانت امراه بادلت اخرى بذهب دون دون وزن ودون زيادة مالية فما حكم ذلك؟ هل يعتبر من الربا؟ وإذا كان من الربا فمن أي أنواع الربا؟ ما يجوز هذا الربا أن تبيع الذهب بالذهب من دون مماثلة هذا من باب ربا الفضل لا بد أن يكون الذهب معروف بالوزن فإذا باعت المرأة المرأة أو بادلتها ذهب بذهب فلا بد أن يكون متماثلين وزنا ويكون يدا بيع لا بد يكون متماثلين يعني مثقالين مثقالين عشرة عشرة مئة مثقال مئة مثقال لون التماثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فعليهما ان يرد هذا التبادل وان يبيع بشيء اخر تبيع الذهب بشيء اخر تبيع الذهب بالورق او بالورق الموجود هذا يدا بيد ثم تشتري ما شاءت بعد ذلك. نعم نقش نقش انا وصنع بالذهب صنع له اجر ولو اختلف النقش لو يكون وزن بوزن مثل به سواء بسواء ولو اختلف النقش. بالنسبه على السؤال الاول حديقه السويد هذا شيخ فيها برضه مضبوط فيها عمل بعض الاخوه بعض أن لديهم مبلغ 900 جنيه يريدون توصيلهم إلى إخوان في أفغانستان وطلبوا مني تحويل المبلغ إلى المجاهدين على أن يدفعوه لي في مصر فماذا أفعل؟ هل أدفع الريالات القيمة هنا أم دولارات هناك أم ماذا أدفع؟ إذا كنت وكيلا لهم تشتري زي ما وصلت به تشتري العملة المناسبة لأفغانستان أو تعطيها لأفغانستان وهم يصرفون يشترون بها ما شاءوا سيئة موجود الآن سيئة موجود وفي الإمكان أن تسلموا هذه المساعدة لمحل السبيعي أو محل الرازي فإنهم مأمورون بأن يتقبلوا المساعدات التي في أفغانستان أو تعطونا إياها ونحن نحملوا هذا وكل هذا موجود متيسر سواء العملة نفسها أو تصرف إلى عملة بما قيمتها من الدولار نعم. كثير منا نسمع بالأربعة الأشهر الحرم ولكن لا يعرفون ما معنى الحرم نرجو توضيح الأشهر الحرم. الحرم جمع حرام ومعنى أن الله حرم فيه القتال والمعاصي تحريما أشد من الشهور الأخرى لما حرم في مكة المعاصي تحريما أشد من تحريم في جدة والطائف ونحو ذلك. هي أشهر معظمة قد حرم الله فيها القتال بين الناس وحرم فيها المعاصي أكثر أزيد من تحريمها في غيرها. أشد إن لأعداء الإسلام أساليب عدة لمحاربة الإسلام، وإن أعظم هذه الأساليب وأكثرها انتشارا هي تلك المجلات التي غزت مكتباتنا نحن المسلمين، ولا زالت تغزوها بزخرف من القول وزائف من الأفكار إلى آخر أن قال تباع وبكل أسف أمام المدارس. هذا محل الجهاد، نسأل الله يقضي عليها. الجهود فيها مبذولة وقد بلغنا كل شيء عنها، والجهود مع المسؤولين فيها مبذولة، ونسأل الله يوفق المسؤولين للقضاء عليها وعلى أمثالها. وجاء آخر بقصاصة من جريدة المدينة وفيها صور بنات عاريات، هنا فرق للرياضيات منتخب تونسي ومنتخب مصري البنات، ومعلق عليه رغم لياقة المصريات بنات تونس يفوزن عليهن. نشر في جريدة السياسة أن صحافيا توجه إلى شيخ الأزهر بسؤال عن رأي فضيلته فيما أثرته بعض الصحف عن قيام الكمبيوتر بتحديد يوم القيامة، فما كان من فضيلة الإمام الأكبر إلا أن قال إنه قد تم إحالة هذا الموضوع إلى لجنة بحوث القرآن في مجمع البحوث، ونحن نعكف الآن على دراسة هذا الموضوع دراسة دقيقة. والحق إلى آخر يقول هل هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة دقيقة؟ وقد ورح موضوع هذا غلط، يعني قد يغلط الأزهر، قد يكون الراد يعني مفيدا من إيضاحات الناس الذين عندهم شكوك، وإلا فالأمر واضح ما يحتاج إلى دراسة. علم الغيب من الله، علم الساعة من الله. الله جل وعلا يسألونك عن الساعة أجل موساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم. ويقول سبحانه إن الله عنده علم الساعة الآية، ويقول عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال من لا يسأل عنها بأعلم من السائل، وقال في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا الآية إن الله عنده علم الساعة الآية، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر يقول ما هو على كل حال ينتقد من شيخ الأزهر ولعل له عذرا. ما هو رأي سماحتكم في برنامج بنك المعلومات بالتلفاز، وهو أن تتقدم وتعطى 2000 ريال ثم تسأل، فإذا كان الجواب صحيح كسبت 2000، ثم تسأل مرة أخرى فإذا كسبت أعطيت مبلغ آخر، وستكون هذه المبالغ ملك لك، وإذا استمريت وسئلت مرة ثالثة ولم تجب إجابة صحيحة فإنك تخسر المبلغ كله من المال وهكذا، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وما محل الله سبحانه وتعالى أخلق في بحث هذا. اللهم صل على رسول الله. أرجو عرض هذا السؤال. يقول رجل عامل حادث بسيارته فمات في الحادث شخص واحد، وأراد سائق السيارة بعد دفع الدية لبيت المال صيام الكفارة، فهل رجل عامل حادث بسيارته فمات في الحادث شخص واحد، وأراد سائق السيارة بعد دفع الدية لبيت المال صيام الكفارة، فهل يمكن تأجيل الصوم لبعد عيد الأضحى؟ ولا أستطيع صيامه الآن لأنه طالب علم ورمضان على الأبواب. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان لا يسأل لها الصيام ولا شراء الرغبة فلا مانع من التأجيل. وشخص يقول مات أول عشق رقبة إذا تيسرت مؤمنة، قيل بتيسر أو لم يستطع صام شهرين متتابعين مغادرة ومسارعة على الفور، فإن عدد لأسباب أخرها. شخص مات منه 5 أشخاص في حادث سيارة، هل على سائق السيارة صيام شهرين عن كل شخص أم شهرين فقط؟ إذا كان هو أسباب، إذا كان هو مسبب فعليه 10 أشهر عن كل ميت شهرين. متتابع يا شيخ الله يجزاك خير. شهرين الحادث، شهرين واحدة. أحوطك علما أنه كانت هناك ندوات ومحاضرات يلقيها بعض المشايخ في المدارس الثانوية ولكن للأسف صدر قرار وزاري بمنع إقامة محاضرات من قبل محاضرين خارج المدرسة. يرجى من سماحتكم الكتابة في هذا الأمر والنظر فيه. لقد كتبنا بلغنا هذا منذ أيام وكتبنا فيه وزير المعارف، نسأل الله يوفق الجميع. وآخر يقول: ما الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة؟ وهل صلاة الحاجة بدعة؟ صلاة الاستخارة لا حال، وهي إذا هم بأمر قال اشكل علي صلي صلاة الاستخارة ويستخير ربه يستخير. أما صلاة الحاجة فلا أعلم فيها شيء إلا الحاجة إذا أذنب ذنبا وأراد أن يتوب. هذه سنة أيضا، إذا أذنب ذنبا ثم صلى ركعتين وتاب إلى ربه واستغفره سبحانه يذكرهم بأن يتوب الله عليك سبحانه وتعالى. نعم، وليس هناك صلاة أخرى فيما نعلم. نعم نعم 60 يوما إلا إذا ضبط الهلال، إذا ضبط الهلال وإلى 60 يوم. لكن إذا كان في أوقات من ضبط فيها الهلال مثل صام في أوقات يعني أو في مكان عني فيه بالهلال وضبط الهلال كفاه وإن نقص الهلال وإن نقص الشهر. لكن ما دام هناك ضبط إلا بالتقويم يصوم 60 يوم. بعض الناس يصوم بعض أيام رجب مستدلا بحديث الذي يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فما مدى صحة هذا الحديث؟ هذه ضعيفة، هذه غير صحيحة ولا حجة فيه. اللهم بارك في رجب لا حجة فيه في تخصيصه بشيء، لكنه ضعيف. نعم. بالنسبة لصلاة الحاجة يا شيخ، نعم صلاة الحاجة قرأت أنها ضعيفة، ما صحة هذا القول؟ معروف أن صلاة الحاجة الحاجة التي هي توبة، الصلاة من أجل التوبة هذا هو ضعيف. صلاة الاستخارة هو ضعيف صحيحة، من يصلي هذا مذنب وصلى ركعتين الله الظهر وصلى ركعتين وتاب الى ربه واستغفره فانه حري بالتوبه. مو كل حاجه، نعم الحاجه الى التوبه من ذنبه ورجوعه الى الله. نعم. ورد او الاستخاره. نعم. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الحث على صيام 3 ايام من كل شهر، وسؤالي: هل اذا اردت صيام الايام البيض من شهر رجب هل في ذلك شيء؟ ثبت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رغب في صيام 3 أيام كل شهر، لكن لا يخص رجب وحده من كل شهر، ومن يخص رجب وحده لا غير مشروع. وآخر يقول: رجل يتراوح عمره ما بين 70 و80 ومصاب بمرض السكر، وكثيرا ما يشرب الماء ويقول: إنني لا أستطيع صيام شهر رمضان، فماذا يلزمه؟ إذا ثبت أن الطب عارفين أو يعرف من نفسه أنه ما يستطيع، الله يقول: اتقوا الله ما استطعت، ويقول سبحانه: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فان عرف من نفسه انه لا يستطيع الصوم جرب ذلك اقر عليه الاطباء العارفون المامورون الثقات انه لا يستطيع الصيام فانه يفطر حتى يشفيه الله ثم يصوم. ما مدى صحة حديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرفه؟ هذا ضعيف لكن يغني عنه حديث آخر صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل ما حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيره فاستوفى منه ولم يعطه أجره. الله الواجب يعطى أجره، ولكن كونه بادر قبل أن يدفع عرفه هذا الحديث ضعيف. ثم الواجب البدار بإعطائه إياه ولا بعد ما جف عرفه. الشيخ بالنسبه للتصوير هل يصلي مع رصه قياده فيها صوره؟ ما يضر في جيبه تابعيه او فلوس فيها صوره ما يضر. واخر يقول: انا حريص على حضور دروس العلم واقيم مع زوجتي بمدينه الرياض، وعندما اخرج هي تخاف من الوحشه في الجلوس وحدها وتريد ان تمنعني، فهل اجلس معها ام احضر للجلسه في العلم؟ الأقرب والله وأنك تجلس معها حتى لا تكون وحشة ولا خطر، وتلتمس أوقات أخرى تحصلها العلم من الأوقات التي عندها من يؤنسها أو تلتمس منها من يؤنسها، لأن بعض النساء ما يتحمل ولأهلك عليك حق. فالأظهر والأقرب أن تبقى عندها وتؤنسها ثم تلتمس وقت آخر يكون فيه السلام من هذا الشيء، أو

بعضهن يؤد ويقتل حيا وبعضهن يقتل خشية الفقر وربما قتل الأولاد أيضا خشية الفقر فنهاهم الله عن ذلك وقال لا تقتلوا أولادكم من إملاق وتورث كما يورث المتاع وصرف بها أولاد الميت وتحرم الميراث إلى غير هذا مما كانت الجاهلية عليه حتى أكرم الله النساء بالشريعة المحمدية ورفع قدرهن وجعلهن شركاء الرجال في كل شيء إلا أشياء قليلة جعل لهن أحكاما أخرى وإلا فغالب الأمور هم شركاء الرجال سوى ما أحكام معدودة فكونها في الدية لها نصف الدية وكون شهادتها نصف شهادة الرجل وأشياء أخرى معدودة لها أوجهها ولها أحكامها ولها حكمتها المقصود أن الله جل وعلا أكرم النساء ورفع قدرهن في الشريعة المحمدية وجعلهن حقوقا عظيمة وأمر النساء الرجال يستوصوا بالنساء خيرا وأن يؤدوا حقوقهن وقال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف وقال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فالزوجات لهن حقوق والأمهات لهن حقوق والبنات لهن إلى غير ذلك فالواجب على المؤمنين أن يؤدوا الحقوق التي عليهم النساء وأن لا يظلموهن في كل شيء وسمعتم ما في مقدمة هذه الندوة من الأمور التي ذكرها الدكتور محمد بن صالح من جهة النساء ومن جهة التقاليد وأن الواجب على أهل الإسلام أن يسموا الأشياء بأسمائها فالأحكام الشرعية والأعمال الشرعية يجب أن تسمى بأسمائها وأنها أمور شرعية وأنها أحكام شرعية ليست عادات بل أحكام شرعية وهكذا يجب على المرأة وعلى الرجل أن يلتزم بحكم الله إلى ما كان فلا يكون بلده ملتزما وإذا خرج إلى بلاد الكفرة لم يلتزم ضيع الصلوات وشرب الخمور وضيع دينه هذا ليس إسلاما هذا خروج على أحكام الإسلام وهذا عصيان للمولى عز وجل وتعرض لخطر عظيم وهو ضد أهل الإسلام نعوذ بالله تعرض وخطر هكذا المرأة إذا خرجت إلى بلاد أخرى تترك أحكام دينها وأحكام شريعتها ببروز إلى الرجال وإظهار محاسنها للرجال وإظهار وجهها وشعرها وغير ذلك مما قد يقع لكثير منهن عند مفارقة البلاد وحتى في الطائرة نفسها ولا حول ولا قوة إلا بالله الواجب على النساء وعلى الرجال الالتزام في أحكام الله أينما كان الجميع على الرجل يلتزم بحكم الله في بيته في المسجد في الطريق في الطائرة في البلد الإسلامية وفي غيرها وعلى المرأة كذلك وسمعتم مجالات العمل التي ينبغي أن تكون للنساء وأنه يجب على الدولة وعلى المسلمين أن يعنوا بهذا الأمر وأن لا تكون نساؤهم حرة لفتنة والفساد بل يجب أن تصان المرأة عن أسباب الفساد والشر في كل الأعمال في كل الميادين قال الله جل وعلا وقررنا في بيوتهن وقررنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله فعليهن أن يلتزمن البيوت إلا للحاجة والمصون السليم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والتبرج والتكسر ويظهر المحاسن والمفاتن للرجال وعليهن كما قال الله وإذا سألتم المتاهن فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فهن مأمورات والرجال مأمورون بأن يكون الحجاب بينهم فإذا خاطبوا المرأة واتصلوا المرأة يكون من وراء الحجاب متحجبة من وراء الباب من وراء الجدار من وراء الخمار فسترت نفسها بالخمار بالجلباب لأنها عرضة للفتنة والوجه والرأس من المحاسن العظيمة والزينة العظيمة. والله يقول جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا بعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن. الآية. ويقول سبحانه: وإذا سألتم فاسألوهن من وراء حجاب. ثم بين العلة والحكمة فقال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالعلة واضحة والحكمة واضحة، ولا يخص هذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غيرهن محتاج إلى ذلك. إذا كن مع تقواهن لله يؤمر بهذا، ويقال فيه إنه أنها أطهر لقلوب الجميع، وغيرهن من باب أولى يحتاجن إلى هذا الشيء. ومن قال إن هذا خاص بنساء النبي فقد غلط، بل هذا حكم عام لجميع المؤمنات وجميع المسلمات، يتحجبن ويبتعدن عن أسباب الفتنة، وأن حجابهن وسترهن أطهر بقلوب الرجال وأطهر بقلوب النساء، وأبعد عن الخبث، أبعد عن الفاحشة والفساد وأسباب الفساد. أما ما ذكره الدكتور محمد بن أحمد الصالح من جهة الحجاب عن الأعمال، فهذا قد قاله بعض أهل العلم، وجاء في حديث لم ذكره الشيخ، وقل يصلي لأم سلمة وأنيتها احتجبا أو عميان أنتما احتجبا عنها لستما تبصرانا، ولكن هذا الحديث عند أهل العلم محل نظر، وإن صحها بعض أهل العلم كالترمذي، لكن الصواب أنه شاذ وأنه ضعيف وغير صحيح، وأن الحجاب على المرأة عن الرجل المبصر، وأما عن الرجل الأعمى فلا يجب الحجاب، وإنما يجب الحجاب عن المصير، لأن الحجاب من أجل النظر، وقد صح الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يستأذن على النساء إذا كان مبصرا، وأما إذا كان غير مبصر فليس يجب الاستئذان لأنه لا يراهن. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر فاطمة بنت قيس القرشية أن تحتد عند ابن أم مكتوم، وقال: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فلا يراك. فالحجاب من أجل النظر، أما من ليس ينظر وليس يخدع نظرة الأعمى فلا يجب عن الحجاب من جهة النساء. وحديث أو عميان أنتما قد عرفتم حاله أنه شاذ وضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من رواة النبهان عن أم سلمة مولاها، وهو اسم من يعرف بالرواية والعدالة، وإن قال فيه بعضهم مقبول لكنه ليس من أهل الرواية والعدالة المعروفين، وحديثه هذا ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحكم عام لنساء النبي وغيره، وقال بعضهم هذا خاص بنساء النبي أنهن يحتجبن حتى عن الأعماء، ولكنه قول ضعيف ومرجوع. والحكم عام لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ولغيرهن يحتجبن عن المبصر، ولا يجب الحجاب عن الأعماء على الجميع. هذا هو قول المختار صحيح عند أهل العلم. وعرفتم أيضا شدة الحاجة إلى عمل النساء، وذكر الشيخ عبد الله بن صهيب أربع مجالات لعمل النساء، وهناك مجالات غير ما ذكر، فمجالات النساء بحمد الله ميسرة، لسنا في حاجة إلى أن يعملن مع الرجال، فعملوهن في البيت بيوتهن أشد الحاجة إلى عمل النساء وتربية أولادهن وعناية بيوتهن، هذا أمر عظيم، وخروجهن فيه خطر على الأولاد تربيهن وربيات جاهلات أو كافرات أو فاسقات، فهذا خطره عظيم، أو جعلن ودائع عند الجيران وعند في دور الحضانة أو غير ذلك، فهذا خطره عظيم. وكذلك النوع الثاني من عملهن في ما يتعلق بالخياطة وأشباه النساء، وهكذا عملهن طبيبات، وهكذا عملهن داعيات، هذه أربعة جوانب لعملهن. هناك أعمال أخرى كعملهن مدرسات أيضا للنساء، لأنه عمل عظيم والناس بحاجة إلى أن يكون مدرسات، وهذا عمل الخامس، وهكذا عملهن أو السادس ممرضات للنساء وفي أعمال النساء

ورزق الله جميع التوفيق والهدايه وعلمنا واياكم ما ينفعنا وحفظنا جميعا من كل ما يضرنا وجزى اعضاء الندوه خيرا وبارك فيهم وجعلنا واياهم من كل خير ووفق حكومتنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد نساله سبحانه ينصر دينه ويعلي كلمته وان يصلح احوالهم في كل مكان وان يهدهم صراطهم المستقيم وان يولي عليهم خيارهم ويعينهم من شرائه كما نساله سبحانه ان يصلح حكام المسلمين جميعا في كل مكان وان يوفقهم لتحكيم شريعه الله والتمسك بها وترك ما خالفها انه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. شكرا لسماحه الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وقبل أن نبدأ بعرض الأسئلة نلفت انتباه الإخوة الحاضرين إلى أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سيشرف الحفل الذي ستقيمه جماعة تحفيظ القرآن الكريم وذلك بجامع الفاروق بحي الشفاء شرط المدارس الجاهزة مساء السبت القادم إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وسيلقي سماحته كلمة توجيهية بهذه المناسبة كما سيجيب على أسئلة الحاضرين علما بأنه يوجد مكان مخصص للنساء بالمسجد فليبلغ الشاهد الغائب إن شاء الله. سبق لنا أن وعدناكم من كلام ما يتعلق بالعمرة في رجب وقد راجعنا بعض كلام أهل العلم في ذلك وكنا قد راجعنا بعضه سابقا وراجعنا بعضه أيضا وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف أن عمر رضي الله عنه كان يستحب العمرة في رجع وفعلت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما ونقل عن محمد بن سيرين التابعي الجليل أنه نقل عن السلف الصالح أنه كان يعتبرون في رجع وذكر ذلك أيضا ذكر البيهقي رحمه الله ذلك في سنن عن عائشة أنك تعتبر في رجع وذكر من سعد في طبقاته رواية في سندها بعض اللين عن ابن عمر أنه كان يعتمد في رجب ويذكر البخاري رحمه الله غيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب ولكن العلماء نقلوا عن عائشة وعن أنس رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن براء بن عازب ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعتمد في رجب وأن ابن عمر رهب بهذا رضي الله عنه ورحمه وإنما المحفوظ أن عمره كلها كان في بقعه هذا هو المحفوظ وهذا هو الصواب أنه لم يعتني في رجب عليه الصلاة والسلام ولكن وهب ابن عمر في ذلك وكل فرد قد يقع له شيء من الوهم والنسيان والمحفوظ أنه اعتمر في بقعه عليه الصلاة والسلام عمرة الحديبية وعمرة القضاء في بقعه وعمرة الجلالة في بقعه والعمرة التي مع حجة يحرم بها في القعدة وأدها في الحجة عليه الصلاة والسلام مع حجة وبهذا يعلم أن العمرة في رجب ليست من البدع بل فعلها جماعة من السلف الصالح وفعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وللبحث نزيد إن شاء الله ننبه عليه في المستقبل يعني شكرا إن شاء الله وفق الله اسمعك بارك الله فمن عمل خير في الراجع السلام عليكم بسنة هنا أخ من اللهم صل على رسول الله أخ من الدعاة من الحبشة اسمه علي آدم فارح فكن سمحتكم سمحتم بإعلاجه على نفقتهم في مستشفى الخصوصي فهو كان أراد أن يتكلم وأن يكون من المتكلمين في هذه الليلة ما أدري يقصد بذلك إيش يعني يأتينا في بيتي كان يريد أن نحضركم يأتينا في بيتي يعلمنا باللقاء في المحيط أو في المكتب إن شاء الله إن شاء الله. احد الاخوه جاء بهذا الخطاب ما ادري بداخله و لا يوم اكتب لكم سماحتكم شخصيا خطاب يعني واحد الاخوه جاء بثلاثه الاف ريال للمجاهدين الافغان تقبل الله منهم اللهم امين ووفقهم ونصرهم بالحق وهذا اخي وهذا اخي جاء بشيك اسمه شيخ فادي صالح بن فادي الزعير 10000 ريال بشيك باسم سماحتكم وكتب اسم سماحتكم ادفعوا لسماحة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مبلغ 10000 ريال على البنك السعودي الفرنسي لتقييده في حساب المجاهدين الافغان. تقبل الله منه. اللهم امين. وهذا اخ اخر مسافر للعلاج ان شاء الله وبيتمنى دعوة سماحتكم والحاضرين له بالشفاء وجاء ب 100000 ريال للمجاهدين الافغان. الله تقبل منه. اللهم امين. اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نعرض التي من المهمة منها. أخبرني شخص ثقة أحد الأخوة يقول أخبرني شخص ثقة عمل في وزارة في قسم الملفات ورأى بنفسه ملف سكرتيرة، وإن شئت أخبرتك باسم الوزارة فيما بيني وبينك. لا بأس، بارك الله فيك، تتصل بي إن شاء الله يصل خير. معنى الدولة سمعت من أصدر التعميم في هذا الشيء، ولو فعل شيء ولكن إذا صرف بنا لا بأس. لا تزال حياة الجائعين في الخلاء، ويقصد بذلك الأشياء الموجودة في المسجد، ونصحنا ولا نمل من النصح، وأقترح أن نجمع قيمة رسوم شحن هذه الضرورات من رواد المسجد في دروس المباركة والتعجيل بأداء هذا الأمر، ولن أمل إن شاء الله في تذكيركم بهذا الأمر اللي هو إرسال. لا إن شاء الله ينتهي، إن شاء الله تكلمنا هو يرى مرة وذكروا أسباب التأخير، ولكن إن شاء الله ينتهي إن شاء الله ثم طرحها قريبا إن شاء الله. أردت لكم النهي عن زيارة المرأة القبور النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم لاعتبار عموم النهي، وقرأت في الروض المربع كتاب الجنائز ما نصه إلا للنساء فتكره لهن زيارتها، يعني القبور غير قبره صلى الله عليه وسلم. نرجو تعليق سماحتكم والدعاء لنا في السبت والاجتماعي في الفردوس الأعلى. هذا الاستثناء لا وجه له، وبعض الحنابلة وغيرهم إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه فإن النساء يزورنه، هذا لا أصل له. رسول عمم معنى زائرة القبور مطلقا، فلا يزورن قبر النبي ولا غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ لحين كنتم الله مصلين. فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم في الطريق في مسجده صلى الله عليه وسلم. قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ لحين كنتم الله مصلين. فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم في الطريق في مسجده صلى الله عليه وسلم في كل مكان، ولا حاجة إلى زيارة القبر ولا قبور أخرى. يدعى للأموات ويترحم عليهم من النساء، ولا حاجة إلى زيارة. أما الرجل فيزور ويدخل ويصلي على النبي في كل مكان عليه الصلاة والسلام، يصلي عليه الصلاة والسلام في بيته وفي الطريق وفي المسجد وفي السفر وفي الإقامة وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي كل مكان، يكفي ما فات عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يدعو الرجال والنساء جميعا في كل مكان، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فأنت تكفي من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، وهكذا النساء يكفرن من الصلاة والسلام لرسول الله في كل مكان، كما يكفر الجميع لذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في كل مكان. هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أعمال صالحة يقولها المؤمن ويأتي بها في مسجده في طريقه في بيته في طائرة في جو في السيارة في قطار في الماخرة في كل مكان، له عمله أجر عظيم في ذلك، تسميحه وتهليله وتحميده وتكبيره واستغفاره وصلاته وسلامه على رسول الله عليه الصلاه والسلام. عمل المراه بالتعليم وتطبيب النساء، هل هذا العمل فرض كفايه في حكمه الشرعي ام ماذا؟ فرض كفايه وهل هذا بهذا المعنى يعفيها من اذن الزوج في الخروج لهذا العمل خاصه؟ هذا فرض كفايه، تعليمها للنساء وتطبيبها للنساء عند الحاجه اليها كان في الرجال، فرض كفاية عند الحاجة إليها، وعلى الزوج أن يعينها على ذلك عند الحاجة، عند كونه فرضا يتعين عليها ذلك وأوضحت الدولة والعلماء ذلك له، فعليه يعين على ذلك. وهذا أخي جاء بخصاصة من مجلة الرياض كأنها جريدة الرياض مكتوب فيها صورة حرمة امرأة جالسة على أريكة ومكتوب فوقها أشعر دائما بالسعادة لحسن اختياري لأساس منزلي من المفروشات الراقية، وجايب هذه الصورة كدعاية يعني. هذا يقع كثيرا وهو ممنوعات، وهم ممنوعات من تصوير النساء، لكن يتحيلون على الأزياء والمبيعات وما يصور المرأة لأجل مثل ما سمعتم في الندوة لأجل يدرج بضائعنا نعوذ بالله الشيطان. هذا فتنة لا ينبه إن شاء الله الناس مرة بعد مرة. نسأل الله أن يهديهم جميعا، نسأل الله أن يهدي المسلمين الصحابة، ونسأل الله أن يهدي المسؤولين حتى يعاقبوهم. المسألة تحتاج إلى عقاب، إذا لم يعاقبوا ما يتوبون، لا بد من عقاب. نعم. تسلمت لي وجزاك الله خير، وقلنا لا عاد تحطون هذا الصورة في الجريدة في الجزيرة. الله يهديك. وزين وخير، أصدروا صورة ملونة بعد. أيوه بعد. من أمن العقاب أساء الأدب. من أمن العقاب أساء الأدب. وأسأل فعل إن الله يهدنا وإياهم ويوفق الدولة للعقاب بمحلة. يا شيخ غفر الله لك، ترى الأسبوع الماضي إحنا في حراج بن قاسم وفي بعض التريلات تستورد كلب من الخارج، تجيب كلب من الخارج من تركيا الأردن وسوريا، وعلى الطاولات جرم مغلفة الطاولات بجرائد كلها صور جنس في جنس، سلمناها للشيخ إبراهيم بن غيان وقال إن جنس التعاون يجب التعاون. عاد إحنا بعد بكنت يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير به، فإن لم يستطعها بلسان هذا واجب على الجميع وعلى زيد بن عمر، كل من رأى منكرا يفعل ما يستطيع في إزالته. نعم نعم. طيب إن شاء الله تتصل بالشيخ إبراهيم. لا لا ليس بالشيخ إبراهيم، ليس بالشيخ. نحن طلاب في الكلية التربية، ولا أخلى يقول له هناك حفلة ستقام في المستشفى الخاص بالعيون في طريق الدرعية يوم الجمعة الموافق 6/8 سنة 1405 الساعة 11 صباحا وقت صلاة الجمعة حتى الساعة 1 وقت الغداء، وهي لخبراء من الخارج والعاملون بالمستشفى يحضرون الحفلة. طبعا هذه أحد الأسئلة، فما أدري لسه بقي لها سؤال. ثانيا هناك معرض، هذا يلاحظ لا يقام ان شاء الله، هناك معرض في مركز الشعلة اسمه معرض هوليود وفيه صور وتماثيل، وكما هو واضح من اسمه فهو اسم لمدينة سينمائية تدار بأيدي اليهود والفساد العام، وهذا المعرض يبيع تماثيل وصور وخرافات تمثل هذه المدينة وسخافاتها، وموضع المعرض كما ذكرت في شارع المطار القديم مركز الشعلة التجاري محل رقم 171. أحد الأخوة ناصح غيور على الإسلام وهكذا إلى آخره. بارك الله، بارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بارك الله، لا حول ولا قوة. نفيدكم أنه يوجد في منطقة جيزان عادة سيئة منتشرة بينهم، وهي لا تزال باقية حتى يومنا هذا، وهي إذا حصل عندهم زواج أو ختان أو أي مناسبة اجتماعية يحصل التطبيل بالدفوف، ويكون المطبل رجل ومعه عدة رجال ويسمونهم المزلفين، فإذا انتهى التطبيل والتزمير اختلط النساء بالرجال، وقد نصحناهم أكثر من مرة ولكنهم يصرون على هذا ويقولون أن هؤلاء المطبلين عبيد مثل النساء وليس لهم قيمة بين الرجال ولا يلزم المرأة بالاحتجاب عنهن. نأمل من سماعتكم بحث هذا الأمر وإيقاف هذه الظاهرة السيئة والعادة كما يقولون الجهلة، وجزاكم الله خير الجزاء. نسأل عنه إن شاء الله ويزول إن شاء الله وصحة وجوده. حتى هنا يا شيخ في الرياض تراه موجود مستعدين احنا نقيفكم عليه مثل ما يحصل في الغالة ولا في جيزان بس في الجنوب كله ان شاء الله. اللي خارج يمكن يحكم عند الله اذا غلقوا من التطبيل عند شوفوا اذا غلقوا من التطبيل عند الرجال تطلعوا من الهيئات ما لنا من الرئيس عن الهيئات حتى التساعد والتعاون على الخير. مو بيسكت الانسان ويرجع عن شيء، إذا علم شيء يكتب المحكمة في بلاده، المحكمة للهيئة في بلاده، للأمير في بلاده، هذا التعاون على البر والتقوى. إذا علم شيء من المنكرات الظاهرة عند محكمة، عند هيئة، عند إمارة، يكتب لهم ويكتب لمن يظن عنده أيضا فائدة غيرهم، إذا ما نفع إذا ما نفع هكذا يكون التعاون، هو السكوت والإعراض. كما تعلم شيخنا أن ما حصل في إفريقيا من جفاف وغضب من الله سبحانه وتعالى، وما يحصل في أفغانستان من جهاد قوي بإيمان صادق، ولا ننسى أن في أفغانستان أيضا مجاعة عندما احترقت مزارعهم. هل ترى يا شيخنا بأن أفغانستان أحق بالمساعدة من أولئك الذين ما اعرفش كفروا بالنعمه فحق عليهم غضب الله القادر على كل شيء. هم مستحقون الافريقيون والمجاهدون والمساعده مجهوله بحمد الله وهي كثيره نسال الله ان يفعل بها نسال الله ان يهدي الجميع وان يوفقه لما يرضيه وان يؤثر من فضله وينصره على عدو الاسلام. نلاحظ ان طالبات المدارس يلبسن الملابس التي تكون قصيره بحيث تكون كعب رجلها ظاهر للنساء للناس فقد خالفوا ما امر الله به ورسوله فالخوف كل الخوف ان يزداد هذا الامر سوءا فنرى بناتنا وقد فحشنا في فحشنا في هذا الامر فالمرجو من الله ثم منكم التنبيه الى ذلك وتبليغ ما امر الله به والله من وراء القصد. نظر فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا ورزقنا ورزقكم قول الحق. لقد حصل مساء امس 27 حفل في جامعة الملك سعود وقد كان البرنامج كما تلاحظ بالورقة المرفقة ولم يعينوا وقتا للصلاة كذلك مسرحية هادفة الى الشرق وهي مسرحية انشودة الوداع. ثانيا هناك اتوبيسات الخطوط السعودية تحمل النساء ومعهم رجال النساء شبه عاريات شعورهن منسورة ويجبن الشوارع. ثالثا اتوبيسات تحمل بنات المدارس وهكذا. ومكتوب فقرات الحق القرآن الكريم كلمة وكيل الكلية ورائد اللجان كلمة الطلاب مسرحية انشودة الوداع فقرات منوعة مفاجآت عرضة خاصة بمنطقة نجران توزيع الجوائز العشاء ولم يذكروا وقتا للصلاة ولا شيء من هذا. نسأل عن هذا إن شاء الله. دخل رجل المسجد لأداء صلاة المغرب في وقت المغرب وكان الوقت وقت المغرب وكان الإمام قد جمع بين المغرب والعشاء لأن الليلة كانت مطيرة. فعندما دخل الرجل المسجد لأداء صلاة المغرب في وقت المغرب وكان الوقت وقت المغرب وكان الإمام قد جمع بين المغرب والعشاء لأن الليلة كانت مطيرة. فعندما دخل الرجل وجد الإمام قد شرع في صلاة العشاء وهو أي الرجل لا يعلم بذلك فدخل معه بنية صلاة المغرب حتى أكمل الإمام الصلاة وظن الرجل أن الإمام قد سهى دونه لأنه يظن أنها صلاة المغرب فما حكم صلاة الرجل؟ أما لو كان يعلم فإنه يرويها للمغرب ويجلس الثالث وينتظر الإمام حتى يسلم ويسلمها ثم يخلصها بعد ذلك. أما ما دام نواها المغرب وقام مع الإمام يحسب جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة لأن الزائدة ركعة الزائدة هذه وقعت عن جهل وإلا كان واجب عليه يجلس ولا يقوم. وإذا قام المأمومون مع الإمام الزائد ركعة لجهلهم أو لنسيانهم صحة الصلاة. فمن إذا صلى العشاء خمسا أو صلى المغرب أربعا أو صلى الفجر ثلاثا وقال معه بعض المأمومين جاهلا منهم أو نسيانا منهم صحة صلاته. لكن الواجب عليه ما لا يقوم معه في الزيادة يجلسون فإذا سلم سلموا معه مع التنبيه على السهو هذا الواجب عليه. سماحة الشيخ لقد قدر لي مراجعة المستشفى التخصصي ورأيت ما يخرج أو ما يجرح قلب المؤمن قد رأيت المرأة السافرة جالسة جنب الرجل في مكان الاستقبال والضحك متبادل بينهما وكذلك يجعل في كل مكان يلتقي فيه الرجل بالمرأة يحصل في كل مكان يلتقي فيه الرجل بالمرأة الفاتنة لمظهرها وجميع حركاتها وهذا الوضع هو السائد في معظم المستشفيات مع الأسف. فهل لهذه الفتنة من رادع؟ نرجو ذلك. الله خير قد بلغنا بعض هذا وقد جرى بعض ما يجب نسأل الله يعين على هذا الشيء لأنه أمر حضير واقع. لقد علمنا بزيارة سماحتكم كليات البنات وللإلقاء وتبليغ بنات المسلمين العلم النافع وما أنتم على وما أتمنتم أتمنكم الله عليه من أمانة العلم فجزاكم الله خير الجزاء. ولكن لرجاء واقتراح يا سماحة الشيخ نرجو أن توافقوا فيه وهو لماذا لا تكسرون من هذه اللقاءات الكريمة وتوكيل بعض المشايخ والعلماء لإلقاء ما ينفع بنات المسلمين حتى ينتفعوا. نسأل الله يعين على ذلك نفعل عند قدرة لأن مشاغلنا كثيرة ولكن نفعل المستطاع إن شاء الله. يوجد في منطقة الخليج على العموم بنات يعملن في الجيش ويعلمهن رجال، والذي يعني يعترض يعني كيف نرتبط مثل هذا وهؤلاء عندهم بنات تعلموا في الجيش؟ لا شك ان خير شر كثير، نسال الله يعين ما عندنا وعلى ما عندنا. اللهم انا الله يعين ما عندنا وعلى ما عندنا، الله يصلح حال الجميع. اللهم انا يكفينا شرهم. اللهم انا شرهم وشر غيرهم. ما رايكم في المدارس الاهليه التي تدرس الطلاب والطالبات الرقص على المسارح وتعليمهم الموسيقى؟ وهذه المدارس موجوده بالرياض وبعضها مكتوب عليه اسم المدرسه المدارس الاسلاميه، نرجو منكم ضرورة التنبيه على هذا الأمر. هذا بلغنا قبل أمس إن شاء الله يكون خير. يعالج إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لي والدة أخذ أحد الأخوة يقول لي والدة ما أعرفش إيش منذ مدة طويلة قد أعطت رجل مبلغ من المال لكي يحج عنها نيابة عنها، فهل هذا مجزئ؟ لا كانت عاجزة، إذا كانت عجوز كبيرة ما تستطيع الحج فلا مانع أن يحج عنها غيرها، أما إذا كانت تستطيع الحج فلا يصلح أن تنوع. أيوه. أما توفي يا شيخ الحج عنها؟ أما الميت لا بأس. الميت حج عنها لا بأس. أيوه. نرجو توضيح معنى حديث لا يفرق مؤمن مؤمنا، ما معنى هذا يعني لا يفرق؟ سمعت هذا في الندوة وحديث صحيح رواه مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمنا إن سخط منها خلق الرجل منها خلق الآخر، ما لا يفرحها لا يبغضها يعني بغضا كامل، ما دامت مؤمنة وهو مؤمن لا بد منها أخلاقا فاضلة، وإن رأى منها شيئا قد يرضيها يسوءه، لأن الإنسان محل النقص، كل إنسان قد يقع منه غلطة من الرجل والمرأة كذلك، لكن المؤمن في الغالب مع المؤمنة إن سخط منها خلقا من تكاسل في بعض الأحيان أو قصور في بعض الأحيان فإذا يرى منها خلق الآخر فالمعنى عليه يعني يصبر وعليه يعالج الموضوع، لا يعجل بالطلاق ما دامت طيبة ومؤمنة، فلا يعجل بالطلاق عندما يرى منها بعض التقصير، فقد في المؤمن محل التقصير والإنسان محل التقصير، الكمال لا يحصل لأمر النفس، ينبغي أن لا يعجل بالطلاق ولكن يعالج الأمور ويسوس الأمور بالصبر والحكمة، لأن إيمانها يدعوها إلى السماء إلى السمع والطاعة، وإيمانها يدعوها إلى الحرص على تحرر الاخلاق الطيبه والاعمال الصحيحه. نعم. يصح للرجل ان يعطي زكاه ماله لاخته او لابنتها الصغيره مع العلم بان الزوجه لا ينفق على الزوجه طيله مده فراقها من زوجها بعد ان طلقها؟ اذا كانت اخته فقيره او ناس زوج فقير ما ينفق عليها او نافذه او لاسباب اخرى لا ينفق عليها لسوء الحال بينهما فلا باس ان تعطى لفقرها. اما ان كان مزوجا والزوج يقوم بحقها فلا تطالب من الزكاه. وهكذا عمته وخالته وحلاله وهكذا اخوانه واعمامه اذا كان فقراء يعطيهم صدقه وصله. اما اولاده واولاد اولاده فلا. وهكذا اباؤه وامهاته واجداده لا. نعم. لا يعطيهم من الزكاه ولكن يعطيهم من ماله صله وبره. يوجد في حي المرسلات الذي يوجد بعد مؤسسه الدله هناك محل للملاهي وهو عالم الطفل وبجانبه مسجد، ولكنه يحيط به مباني كثيره حتى لا يكاد يرى الا منارته، وهناك تقام الصلاه باناس قليلين جدا مع وجود المنازل هناك، وتقام الصلاه ومحل الملاهي يعمل ولا يوجد هناك هيئه او امر بمعروف ولا يغلقون ابوابها بل انه يكون مفتوحا حتى وقت الصلاه. لا يسمع بهذا الا الان ننظر يعني ان شاء الله. الموضوع بينه وبين الهيئه ان شاء الله. الموضوع باقي نكرره ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة بالله، لقد سمعنا هذه الندوة المباركة التي قام عليها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الصالح، الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن المسلم، الشيخ صالح طعيمة، في موضوع عظيم، موضوع جدير بالعناية، أمر الله في أمر واقع، وأمر هو التزوج من الكتابيات الكافرات. ولقد أجاد أصحاب الفضيلة في هذه الندوة وأوضحوا ما ينبغي إيضاحه، وبينوا ما هو الصواب في هذا المقام، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ووفق الجميع للعمل بما يعلم وبما بلغه من الحق. فإن الواجب على المؤمن أن يعمل بما علم وأن يبلغ من براء حتى تعم الفائدة. قد كنت ذكرت لكم غير مرة في هذا المقام ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وأنه كان يقول في نهاية الخطبة: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ويقول: بلغوا عني ولو آية. ويقول: رب حامل الفقه لا يفقيه، ورب حامل الفقه لا أفقه منه. ولما خطبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، وذكره بأمور عظيمة، وبين لهم أن أمور جاهلية كلها موضوعة، يعني كلها يجب استبعادها والحذر منها، وبين لهم أن الربا موضوع يعني يجب تركه والحذر منه، وبين لهم أن دماء الجاهلية موضوعة أيوة، يعني لو طلب بها قد أبطلها الإسلام. وأوصاهم بكتاب الله العظيم القرآن، والتمسك به والاعتصام به، وبالسنة المطهرة، وأوصاهم بالنساء خيرا في وصايا أخرى. قال بعد ذلك: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، يعني يوم القيامة تسألون عن محمد صلى الله عليه وسلم هل بلغ وما بلغ. قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت عليه الصلاة والسلام. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني اللهم اشهد على هؤلاء أني بلغتهم وأنهم اعترفوا. وهكذا في خطبه الأخرى في يوم النحر وفي غير ذلك. فأنتم كذلك اليوم، أنتم عليكم أن تبلغوا ما تسمعوه مثل هذه الحلقات وهذه المجالس من علم حتى تعم الفائدة لغيركم، بدل ما يسمعوا فائدة ألف يسمعها آلاف وعشرات الآلاف، لأن هذا يبلغ عشرة والآخر يبلغ عشرين والآخر يبلغ ثلاثين، يبلغ أهله وجيرانه وجلساءه فيحصل خير عظيم. ولكن يجب على المبلغ أن يتقي الله وأن لا يبلغ إلا ما علم. فقد قيل: وما آفة الأخبار إلا رواتها. فقد ينقل غلطا وقد يكذب على من ينقل عنه بغير قصد بجهله. فالواجب على المبلغ أن ينتبه وأن لا يبلغ إلا ما علم وضبط وحفظ عن يقين. فيقول: سمعت فلان يقول كذا، سمعت الندوة الفلانية التي تولاها فلان وفلان وفلان، قالوا كذا، سمعته بأذني أنه قال كذا وكذا، حتى يكون ذلك أداء للأمانة وبلاغا للحق. ولا يبلغ شيئا ما حفظه ولا فهمه، ولكن يهتم حين يحضر الفائدة والندوة، يهتم بالفهم والحفظ والاستفادة حتى تكون كلماته محفوظة وحتى يكون حروفه مفيدا وحتى يكون بلاغه صحيحا. وهذه الندوة التي سمعتم في موضوع خطير رافع قد بلغهم المشايخ ما بلغهم وما سمعوا وما لديهم، وقد سمعنا أيضا مثل ما سمع المشايخ أو أكثر من ذلك عن الحوادث التي حدثت في أمريكا وغير أمريكا لهؤلاء الذين يتزوجون من الكتابيات وتنتهي الأحوال بتنصرهم تبعا لزوجاتهم ودخولهم في دائرة تهمل أعوذ بالله من ذلك. وكثير منهم تذهب أولاده عليه وأولاده عليه النصرانية ولا يكون في يده من ذلك شيء. وكثير منهم يفسد في أخلاقه وسيرته إن سلم من الكفر فيكون سكيرا خبيثا معتنقا لكل رذيلة إن سلم له أصل دين بسبب اختلاطه بهؤلاء الفاجرات وبأولئك الفجار والكفار. فالواجب الحذر، وإذا كان عمر رضي الله عنه كما سمعتم الفاروق يمكن على حذيفة في عصر ظهور الإسلام وكون المسلمين هم أهل الرياسة والقيادة والنصارى تحت أيديهم واليهود مقهورون، ومع هذا يخاف عمر على الناس من ذلك من التزود من الكتابيات ويأمر حذيفة بالطلاق، وهكذا ابنه عمر عبد الله يكره ذلك ويخشى من شره في عصر المسلمون فيه لهم القوة ولهم السيادة والنصارى واليهود تحت الذل والصغار وتحت سيطرة المسلمين. فكيف بحالنا اليوم الذين يتزوجون من كافرات من كتابيات في أمريكا وفي أنجلترا وفي فرنسا وفي كذا وفي كذا؟ المسلم ليس له من أمره شيء تحت سيطرة الكفرة والكافرة في بلادها وبين قومها، الأمر عظيم جدا وخطير. ثم مثل ما ذكر المشايخ من يقول إنها محصنة والله شرط في نكاح أن تكون محصنة ويحرها العفيفة من الفواحش. الله سبحانه قال والمحصنات، والمحصنة كما قال أهل العلم الحرها العفيفة. ومن لك بهذه المرأة أنها محصنة وهي بين قومها من النصارى واليهود تعشق فلانا وفلانا صادق فلانا وفلانا، فالذي ينبغي لطالب العلم ولكل مسلم في بلاد الكفرة أن يحذر هذا. أولا ينبغي له بل يجب عليه أن لا يسافر إلى تلك البلاد وأن يبتعد عن السفر إليها وأن يكتفي بالدراسة في بلاده الإسلامية وبين إخوانه المسلمين. فإذا اضطر إلى ذلك للدعوة إلى الله أو لدراسة خاصة لم يجدها في بلاده بعد تأخذه علما وبعد نضجه وبعد الشهادة له بالخير وأنه ممن لا يخاف عليه بعلمه وفضله وإيمانه وتقواه وكبر سنه، بعد هذا كله إذا اضطر إلى ذلك فليتق الله وليحذر من نكاح هؤلاء الكتابيات وليذهب بزوجته معها أو تتصبر قليلا حتى يرجع، إلا إذا مسلمة مؤمنة معروفة بالخير فلا بأس بذلك. أما زواجه من الكتابيات فهو بين أخطار كثيرة قد تكون ملحدة شيوعية وثنية وتدعي أنها كتابية، وقد تكون جاسوسة لقومها ولكفار الآخرين وتجره إلى الكفر بنفسه لأنه ضعيف أمامها، وقد تجره إلى الكفر والضلال من يهودية ونصرانية وغير ذلك، وقد تجر أولاده كذلك إلى الكفر والضلال وتربيه على ذلك، فالواجب الحذر والأمان من تدخل ولاه الأمور في منع من يسافر إلى هناك من التزود من الكتابيات لهذه الأخطار التي سمعتم وندرت وندرت المحصنات، يعني توفر الشر أمر نادر، ثم لو توفر هذا الشر لو توافر هذا الشر فإن الخطر لا يزال، الخطر في جلبها له إلى النصرانية أو اليهودية، والخطر أيضا في تربية الأولاد على النصرانية أو اليهودية أو خروجها بهم إلى غير ذلك، كله واقع وكله ممكن وكله قريب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحاصل أنه ينبغي للمؤمن يتحرد لذلك وأن يحذر إذا ابتلي بالسفر أن يحذر التزوج منهم، فإنه قد بلغنا عن كثير من هؤلاء أنه خرج عن دينه وصار إلى النصرانية والعياذ بالله، وليس في يده من أمره شيء ولا من أمر أولاده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله للجميع الهداية، نسأل الله أن يوفق المسلمين أينما كانوا للثبات على دينهم والسلامة من أسباب غضب الله وعقابه، كما نسأله سبحانه أن يوفق أولاة الأمور لما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على كل خير، وأن يأخذ بأيديهم الحق والصواب، وأن يصلح لهم البطانة، كما نسأله سبحانه أن يجزي إخواننا أعضاء الندوة خيرا، وأن يجيبهم على ما تكلموا به ونصحوا، وأن يزيدنا وإياكم وإياهم من كل خير وهدى، إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا سماعة الشيخ، بارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وعلى رأس الأسئلة بعض الأخوة الكرام مشكورين جزاهم الله خيرا، جاءوا ببعض الأموال للمجاهدين الأفغان وللمجاعة في أفريقيا، وكل ظرف مكتوب عليه الرقم ومنهم قبل الله منهم قبل الله منهم وأنا لا فارغ ورحم حالهم وجبتهم على الإسلام وعلى المجاهدين ونصرهم بالحق وجمع كلمتهم على الحق ولا حول ولا قوة وعمل بنصاحة بعض الأخوة الكرام الندوة الماضية طلبوا منا أن نجعل الأسئلة العامة أو لفت النظر بموضوعات مهمة تحتاج المعالجة، جمعناها كلها ونعطيها لسماعة الشيخ إن شاء الله ليعالجها بنفسه، لأنها أمور عامة يعني هذه أوراق جرائد مجلات وصور يا شيخ نعم. يا شيخ غفر الله لك، طيب إذا كان فيه رجل يبغى يتزوج امرأة ثانية لزوجته تقول إن تزوجت طلقني أو إني إذا بقيتني على ذمتك إما أقتلك أو ثم من يقتلك. نسأل الله السلامة. يعني إذا بهذا لا يخاطب، إما يطلقها وإما يحذر الخطر الذي قالت وتوعدته، وله أن يتزوج ثانية وله زوجة ثالثة ورابعة، الحمد لله الله قد شرع له إذا رأى من نفسه قوة على العدل والقيام بالحق فلا حرج عليه. أما تكون توعده بالقتل إلا المطلق هذا شيء آخر، يعالجه بما يرى من طلاقها أو غير ذلك. يطلقها هو يا شيخ أو إنه يعالج الموضوع، يعالج الموضوع، قد تقول هذا وهي كاذبة تصدق، لا أصدق إلا يعالج الموضوع، ينبغي أن يعالج الموضوع، إما إلا يكون حذرا من الخطر إذا كانت أم أولاده ويخشى شرها، وإما يتزوج ويطلقها. أحد الأخوة يسأل فيقول هل يجوز على المسلم أن يقترن بالمرأة التي تتمسك بالعادات والتقاليد المفرطة بشرع الله من اختلاط وتصافح وعادات قبيحة إلى غير ذلك؟ يجوز أن يتزوج المسلمة وإن كان فيها نقص، يجوز المسلم أن يتزوج المسلمة التي فيها نقص من بعض المعاصي، ولكن يعلمها ويبقيها على خير، فإذا كانت صالح الرجال تقول لا صالح الرجال ويأخذ على يدها، وإذا كانت عندها شيء من التبرج ينصحها ويمنعها هكذا. الرجل قائم على المرأة له القيام عليها وتوجيهها ونصيحتها وحتى وتأديبها إذا دعت الحاجة إلى التأديب، لكن الوعظ لا يكفي والنصيحة والهجر لا يكفي، فله الانتقال معها إلى التأديب بالضرب غير مبرع حتى تستقيم على الطريق القوي. كتابية في بلد لا يحكم بالإسلام تريد الزواج بمسلم، هل يكون أبوها الكتابي وليها في الزواج؟ وكذلك هل يجوز أن يكون الشهود في الزواج من الكتابيين؟ سمعت أولا أنه لا ينبغي أن يتزوج منها، بل قد يقال يحرم الزواج منها، والحال ما سمعتم الآن من الخطر، وعلى فرض جواز الزواج من الكتابية المحصنة إذا وجدت، فليس وليها كافر، ليس أبوها كافر وليا لها، ولا يحضرها شهود كفار، بل لا يتولاها إلا مسلم، إما قاضي مسلم إن وجد قاضي، أو أمير مسلم وجد، أو رئيس مركز مسلم، أو رئيس جمعية مسلم في بلادها يزوجها، أو توكل من المسلم يزوجها إذا موجود من له رياسة مسلم، ويكون الشهود مسلمين أيضا، لا يكون الشهود كفار. هل يعتبر أولاد الغرب والشرق غير المسلمين في وقتنا هذا أبناء زنا؟ وهل يجوز لنا أن نقول ذلك عنهم؟ الحكم على العموم هذا غلط، لا يقوله عاقل، ما يحكم على العموم هذا، لكن من حملت بغير حق يكون زنا، من حملت من الزنا صار ولدها زنا، أما يقال جميع أولاد الغرب كلهم زنا لا يقول هذا عاقل. ما حكم الزواج أو التزوج من الفتاة الإسلامية المنحرفة مثل النصيرية والدروز والإسماعيلية والبهائية إلى غيرها؟ النصيرية والدروز والبهائية هم مسلمين كفار، النصيرية باطنية كفر الباطنيين، والدروز كذلك ليسوا مما ينتسبوا للإسلام، ليسوا مسلمين بل هم من عباد الحاكم العبيد نسأل الله العافية. كذلك البهائية كفار يكفر الناس لأن رئيسهم يقول إنه الله، وإذا تنازل قال إنه رسول وله سبيع شريعة محمد، هو كفار بلا شك. البهائية والقاديانية والنصيرية والدروز كلها لا يعد مسلمين وليس من المسلمين نسأل الله السلامة. أليس من الواجب أن يزوج صلحاء المسلمين الذين ثبت على إلا من أسلم منهم من أسلم من الدروز ذهب الإسلام، من أسلم من النصيرية، ما رجع من البهائية، ما رجع من القاديانية، رجع وعاد من الباطل وأسلم، هذا معروف ينتقل مثل ما ينتقل النصارى للإسلام واليهودية للإسلام، ولا مثلا من دخل في الإسلام صحيحا وحقيقة وتبرع من دين الأول ومن هو عليه أولا انتقل إلى حكم الإسلام. أليس من الواجب أن يزوج صلحاء المسلمين الذين ثبت عجزهم كليا وبقوا عزابا في مجتمع وأعملوا في المباحث ولي مكان معين، بل إن عملي في السيارة والالتقاء بالمواطنين عبر هذه السيارة التي أقودها وأتقاضى على ذلك راتبا شهريا، وإذا ركب معي أحد السيارة حاولت جاهدا أن يزل بكلمة على أحد من الناس فألتقطها منه عبر المسجل أو بأي وسيلة من أجل أن أحلل راتب الشهري، مع العلم ولله الحمد أنني على جانب كبير من المحافظة على أمور ديني من تربية اللحية والمحافظة على الصلاة بأوقاتها، والسؤال هو ما حكم عملي هذا حيث أحيانا يراودني الشك في عملي، أهو جائز فأستمر فيه أم غير جائز فأنقطع عنه؟ يعلم الله أنني ما تكلمت بهذا السؤال الصريح إلا خوفا على نفسي أولا وعلى إخوان المسلمين ثانيا، جزا الله خير. عملك هذا خطير وأنت فيه على خطر عظيم، ولو كنت تصوم وتصلي أنت على خطر عظيم ما دمت تنتقل زلات المسلمين وتنقلها إلى ولاة الأمور أو إلى استخبارات فأنت على خطر عظيم، وأنت بين نمام وبين مغتاب وبين نساء في شر وبلاء عظيم على المسلمين، فأنت على خطر عظيم. اللهم إذا كنت تسعى في صالح المسلمين إنما ترقب أحوال المرتدين والمنافقين المعروفين فيهم خطر على المسلمين، ترقب أحوالهم، فإذا عرفت المرتد وعرفت المنافق الذي ظهر نفاقه وخطره على المسلمين ونقلت ذلك إلى ولاة الأمور هذا لا بأس به، أما تنقل زلات المسلمين زلات الناس هذا تكلم في الأمير فلاني أو في القاضي فلاني أو في فلان أو في فلان هذا منكر عظيم، هذا نمامة خبيثة ولا شر عليك عظيم، فواجب عليك الحذر وأن لا تبقى في هذه الوظيفة ما دمت على هذه الحالة، نسأل الله السلامة. يعني لو يعني قصد أن ينقل الأخبار الصح الطريق إذا نقل أراد أن ينقل الأخبار التي نقلها ينفع المسلمين ويقيهم الشر ويقيهم شر النصوص الكفرة شر المنافقين والمسلمين والمرتدين حتى يستقر الأمن ويبتعد الشر، هذا له وجه. أما ينقل كل زلة لا حول ولا قوة. شخص تزوج من ابنة عمه ثم توفي عمه فتزوج بزوجة عمه الذي هو أبو زوج، شخص تزوج من ابنة عمه ثم توفي عمه فتزوج بزوجة عمه الذي هو أبو زوجته، مع العلم أن عمه له أولاد عليها، وكذلك الشخص له أولاد على بنت عمه. إذا كان الجواب عدم الزواج أو الجواز في ذلك، ما هو الحد المترتب على ذلك الزواج؟ إذا كان تزوج زوجة عمه من غير أم البنت اللي معه، بنتها البنت اللي معه من غيرها مرة، قال تزوج ابنه عمه وزوجته التي غير أمها لما توفي لا بأس. فتزوج علي رضي الله عنه، تزوج عبد الله بن جعفر زوجة علي وابنة علي. المقصود أنه إذا كانت الزوجة غير أم البنت فلا بأس بذلك، يتزوج بنت شخص وزوجته التي ليست أم لها ولا بينهما ضاعة ولا بأس. أما ينكح المرأة بأمها هذا مكرر. تسأل والدتي وتقول أنني عندما كنت في سن 16 تقريبا كانت تصوم وهي حائض ولا تعرف أن ذلك يفطر، علما بأنه مضى على هذا أكثر من 30 عاما، فماذا عليها الآن؟ التي صامت أيام الحيض عليها أن تقضيها الآن، تعرف بالظن أو بغلبة الظن أو باليقين ما فعلت، وتصوم الآن تلك الأيام مع التوبة إلى الله والاستغفار لكونها فرطت ولم تسأل العلم، وصومها باطل. أيام الحيض ما تصام، أيام الحيض ما صامت المرأة هي باطلة، يصوم على الحيض باطل، مثل يصوم على الأكل ويفطر على الشرب، أو يصوم على الخبز ويفطر على الفاكهة، هذا حرام، خاصة يوم باطل. تعمل في الأيام؟ لا تصوم الأيام التي صامتها في الحيض، لأن صيامها كالعدم. ولو طالت يعني؟ ولو طالت. تصومها. تتحراها يعني؟ تتحراها وتصومها. سمعنا مع إطعام مسكين عنك اليوم أيضا، كمان مع إطعام مسكين عنك مر على السنة إذا كانت غنية. أيوة. تصوم هذا اليوم. جزاك الله خير. ولو جاهلة ولا نعم، لأن هذه أمور معلومة من الشر، فجهلها لا ينفع لها عذر يعني، والواجب عليها أن تسأل مفرطة، والصيام واضح بين المسلمين. نعم. سمعنا من أصحاب الفضيلة بعض المشايخ على ثلاث حلقات متفرقة أن جميع اللحوم المستوردة إلى المملكة حلال على الإطلاق، بينما مجلة البحوث والإفتاء العدد السادس نجد أن التحريم يكاد يكون مطلقا، رجاء التوضيح وشكرا. ما يورد المملكة من طريق الصبرات الأصل فيه حل، لأن المملكة قد اعتنت بالموضوع وزارة التجارة والطرق الأخرى التي تسلكها، وأنا يورد إلا اللحوم المعروفة التي ذبحت على الإسلام على الشرع، فإذا وجد شيء علم أنه على غير الشرع وجب اجتنابه، إذا علم أن هذا الشيء من الشركة الفلانية ذبحته على غير الشرع وعلم ذلك إنسان فهو على علم، علم أن هذا الشيء ذبح على غير الشرع بالخنق وبضرب الرأس حتى مات هذا لا يحل. أما الأصل فيما ورد إلى الدولة التجارة معتمدة حريصة على ألا تورد من اللحوم إلا ما ثبت حله، والشيء في ذمتها وهي مسؤولة. نعم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها مرة وحرب؟ على الظاهر أصدقها أحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأنه معبد لله عز وجل، وهكذا ما شابه عبد الكريم عبد اللطيف عبد القادر عبد الرحيم لا أشبه له. وأما حارث وهمام فلأن الإنسان حارث وهمام من طبيعته، الله خلقه هكذا حارث يعمل ويكسب ويهم بالأمور التي تنفعه. في الحج الماضي تقابلت أنا وأحد الأخوة الحجاج من السودان، ودار بيني وبينه نقاش في أمور الدين، ثم قال لي على أي المذاهب أنتم؟ فقلت لسنا على مذهب من المذاهب، عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيهما كل شيء وتكفي عن كل شيء. فقال إن الذي ليس على أحد المذاهب الأربعة فهو خارج عن الدين، وأنا لا أقصد بجواب هذا تزكية لأهل هذا البلد، ولا أقول أن أحد أصحاب المذاهب الأربعة ليس على حق، بل هكذا كان جوابي لهذا الأخ، فما هو الصواب من قولي وقوله؟ وهل نحن على مذهب من هذه المذاهب المذكورة نحن أهل نجد؟ علما أن الأخ يسب ابن تيمية رحمه الله ويقول إنه تزوج بابنته عن طريق الخطأ، وما هو ابن تيمية وأين بلده وهل فيه ما يقدح إلى آخر. هذا الذي يقول من ليس على مذهب الأربعة أنه خارج الإسلام هذا جاهل ضال، جاهل ضال. فالأوزاعي والصحابة ليسوا على مذاهب الأربعة قبل مذاهب الأربعة، الأوزاعي سفيان الثوري وأئمة الكبار من التابعين وأتباع التابعين قبل الله الأربعة، وهم خلاصة المسلمين بعد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما الله الأربعة علماء أربعة لهم أقوال تبعهم عليها جماعة من أصحابهم قرروها بكتبهم وبينوا رأيهم فيها، فنسبت إليهم وقيل لهم الشافعي المالكي الحنفي الحنبلي. فهؤلاء الأربعة علماء لهم أقوال ولهم آراء سجلت وقيدت في كتبهم وكتب من بعدهم من أتباعهم. فالمؤمن لا يلزمه التقييد بواحد منهم. ومن قال من بعض المتأخرين أنه يلزم الناس بعد المذاهب أن يتقيدوا بالمذاهب وينتسبوا إليها، هذا عند أهل التحقيق خطأ وغلط. لا يلزم أحد من الناس أن يتقيد بالشافعي أو مالكي أو حنفي، بل حسبه أن ينتسب إلى شريعة الله التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. حسبه أن يكون مسلما يطيع الله ورسوله على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويستعين بكلام العلم من الشافعية والحنبلية والمالكية والحنفية وغيره من العلم الذي لا ينتسب من أهل المذاهب من العلماء في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث ومن بعدهم كالظاهرية وغيرهم. المقصود أن الانتساب إلى المذاهب ليس شرطا للإسلام، وليس من لم ينتسب إلى أهل المذاهب يكون خارج عن الإسلام، بل هذا غلط وجهل وضلال. وأما أهل نجد فهم في الأصل حنابلة، الشيخ محمد عبد الوهاب وعلماء نجد، وقبل الشيخ محمد أيضا من علماء نجد كانوا على مذهب الحنبلي، هذا غالب عليه. مثل ما أن المالكية في المغرب على مثل ما المغاربة في المغرب على مذهب مالك غالبا، وأهل الشرق من الأتراك وغيرهم غالب على مذهب حنيفة، والشيعة والمصر وجماعة فيهم من أبو الشافعي كثير وغيرهم من الشافعي، لكن هذا ليس بشرط. المقصود ان الغالب على اهل النجد انهم ينتسبون الى مذهب احمد، والغالب انهم سائرون على مذهب الفروع، لكن لا يتقيد المحققون منهم لا يتقيدون بما قال احمد في كل شيء، بل اذا ظهر الحق في مذهب مالك او الشافعي او الظاهريه او الحنفيه قالوا بالحق، وان كان خلاف ما قاله احمد رحمه الله. فان احمد رحمه الله وغيرهم من العلم قد يغلطون في بعض المسائل، قد يكون الراجع في خلاف قولهم في المسائل الخلافية، فلا يجب لطالب العلم والمتوصف في دينه أن يقلد في الباطل والخطأ. إذا ظهر له أن المسألة التي قال أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة أو الظاهرية أنها خطأ، وجب أن ينتقل عنها إلى الصواب الذي قام عليه الدليل. أن يتبع الإطمئن إليه. هذا هو دع الدليل عن أهل العلم. أما العام يسأل هو يسأل أهل العلم. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العام يسأل أهل العلم في كل بلد، لأن أهل العلم عنده، ويكون تبعا لما قاله العالم. وأما العلماء فالواجب عليهم التحري والنظر في مسائل الخلاف. أما مسائل الإجماع فهي لازمة للجميع، لكن مسائل الخلاف على طالب العلم المتأهل أن ينظر ويتحرى الدليل، وما قام عليه الدليل ورآه والوافق الحق أخذ به، وإن كان خلاف المذهب الذي ينتسب إليه. جزاكم الله خيرا. خلال نعم نعم وأما قوله في غير الإسلام أنه زكاة بنت، هذا ضلال بعيد وكفر ومنكر كبير، هذا غلطان جاهل عبد الله. شيخ الإسلام ابن تيمية من أفضل العلماء ومن خيرة العلماء، ولا نعرف لا لا لا له نظيرا في العلم والفضل في القرون المتأخرة بعد قرون الفضل الثلاثة، بل هو من خيرة الناس من خيرة أهل العلم علما ودينا وإيمانا، ونصر الله به السنة وأظهر به البدعة وأظهر به الإسلام في وقته وبعد وقته إلى يومنا هذا، وكتبه على من أهل التوحيد والإيمان. الذي يسمون تيمية دليل على جهله وضلاله وقلة بصيرته أو على فساد عقيدة. من خلال استماعي لبرامج منكم وإليكم والذي يتناول القضايا الاجتماعية وأكثرها، يدل على أن الآباء وأولياء الأمور لا يشاورون بناتهم في الزواج بل يجبرونهم. هل هناك دليل شرعي يمنع زواج المسلمين فيما بينهم؟ وهل هناك سؤال آخر؟ السؤال الأول أو أولا لا يجوز للآباء والإخوة ونحوهم أن يجبروا البنات على الزوج، لا، الواجب الاستئذان، يجب على الولي أن يستأذن البنت إن كان غير الأب، هذا يجب عليه بقول أهل العلم جميعا إلا من سب، يجب عليه يستأذن البنت وبنت أخيه، يستأذن بنت أخيه وأخته ولا يزوجها من العلم. أما الأب فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه له أن يجبر البنت البكر التي ليست بكي، وهذا قول ضعيف مرجوح، وإن قال بها بعض أهل العلم لكن قول مرجوح. والصواب أن الأب كغير لا بد أن يستأذن البنت وليس له يزوجها بالجبر إذا كانت بنت كذا.